طيب هنقول الذال، النون التي تأتي بعدها ذال زي كلمة إيه؟ تنذرهم، تنذرهم. إزاي نسمع؟ هنسمعها وإزاي نقرأها وإزاي بنقول إن يقع الخطأ كالتالي. بعض الناس قلت تون تون تنذرهم خطأ، خلي لسانك عند النون ثم ينتقل عند الذال، يبقى لسانك منبسط ممتد للأمام. ليه بترجع لسانك ورا في كلمة تنذرهم؟ ليه بتقولي تون تون تون خطأ؟ اسمعيها ونقلد الشريط. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب يا بنات، لأن دايما الآية دي بالذات حتى الخاتمة بتقع في خطأ شديد جدا، في كلمة تنذرهم أو أنذرتهم بيجيبها خطأ مهما كانت سبحانه وعدت عليها. أأنذرتهم، أأنذرتهم تنذرهم، لأن هنا في عندك راءات عايزين نسمعها كده، عايزين نقولها دلوقتي نرددها مع بعض. سواء إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا عايزة أسمعها منفردة، إن الذين كفروا سواء عليهم، تفضل. إن الذين كفروا، كسر كسر ضعيف، خلي بالكم الكسر يا بنات. الذين ذي ليست ذي، هي ذي الكسر. إن الذين كفروا سواء عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ممتازة، لأن لسانها باعد عن مخرج النون وجايبة الخيشوم، جايبة الغنة صح من الخيشوم. هنعيدها تاني لأن صدقوني معظمنا بيقرأ الغنة خطأ، خاصة غنة الإخفاء. حاجة تفضلي. مش ألا لا ألا ألا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قف على الراء دي التوسط، تنذرهم لا يؤمنون. أحسنتي بيها يا بنتي. إن لا أنت بتبالغي، بتقولي إن، بتبالغي في بتبالغي بعد الكسرة فبيتولد عنها ياء، يتولد عنها ياء. أيوة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب أم عمر، عزيز ذو انتقام، إزاي تقرأيها؟ والله عزيز. اكسري يا أم عمر. والله عزيز. لا لا ابدا ابدا، ما بنقولش يا بنات عزيز عزيز زي زي زي، ولا يتولد عن عدم تحقيق الكاس الياء بتبقى مفخمه، الياء بتبقى ايه؟ خطا طبعا. والله عزيز انتقام. طيب اسمعوها، نقولها مع بعض، وهسمع واحده تانية منكم تقولها. فلا تحسبن الله مخلف وعده. شايفين الكسر عنده ازاي يا بنات؟ شايف الكسر ازاي؟ إن الله عزيز. شايف عزيز والمد ازاي بيسحبه القوه؟ طيب ازاي نقولها يا بنات الايه دي؟ ازاي نقول والله عزيز ذو انتقام؟ ازاي تقرايها مره ثانيه؟ والله عزيز ذو انتقام. الثاء، النون التي يأتي بعدها ثاء، الإخفاء، حروف الإخفاء كلها يعني، إزاي يقرأها وإزاي إحنا نقرأها صح؟ بعض الناس تقول أتقرأ كده، تقول أول الأنثى، ضيقي المخرج، وحطي لسانك عند مخرج النون واسحبيه وبلاش توسعي الفتحه ليه، بتقولش وال اون اون وال اون، مش بالصوت، في فرق بين الصوتين. وانت بتقولي والانثى غير ما تقولي وال اون اون، يوسع قوي المخرج كده. اسمعي الصوت، اسمعي صوت هو بيقرا عبراني، الغنة مختلفه صوت عن كثير كثيرات من اللي بيجي يقراها. اسمعي بيقرا كلمه الانثى ازاي، وال بيقول والانثى، يعني طرف لسانه قريب جدا من النون، ثم انتقل الى الثاء. اسمعيها وانا اقرا لها. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، شايفه النون والانثى كانها قريبه من النون جدا، لسانه قريب، ما ينفعش تقول ما ينفعش، هو ليه الصوت بيطلع عين كده، قول والانثى لان لسانك بعيد عن مخرج النون، خلي لسانك قريب من مخرج النون، ثم انتقل الى الثاء. والانثى هكذا يقرا، والانثى مين يقراها، من يقراها لي الايه دي، يلا الآن. يلا حبيبتي لم افتح المفتوح يا بنتي، خلي بالكوا يا بنات لما تيجي تقراي خلق ما تقوليش خلق، ما تجيبيش الفتح من سكون، اياك تجيبي الفتح من سكون، الفتح من السكون هي تبقى خالقه، ما جبتيش ما جبتيش خاء مفتوحه، هي خاء لا قا خالقا خالقا خالقا، ما ينفعش اقراها خالقه، خا خا خا خا خا خا، في فرق، الفتح فتح، انت بتقراي خالقه زي ما هي اختكم كده قراتها قالت خالقه، لم تفتح الخاء، لم تقرأ الخاء مفتوحة، هي قالت خالق خاء، وأصبح في حرف وأصبح الحرف الحاء غير مستعلى، قالت خاء، هي خالقة خالقة، أعيديها مرة ثانية. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أحسنتي، يبقى واحنا بنقرأ نقرأ مع بعض كده الآية دي يا بنات عشان أظبط الغنة، لو ظبطتي صوت الغنة قراءتك هتبقى، لو أعطيت الغنة زمنها، لو ظبطتي صوت الغنة، لو وضحت الغنة المرققة والغنة المفخمة، لو جبتي المكان الغنة قيشوم، لو ما كتمتيش بعض الناس لما تيجي تقرأ الغنة تقولك مثلا إيه أنفسكم، تروح قافلة من أخيرها إزاي مش عارفة، مع إن المفروض الغنة بتطلع بصوت كده إيه سهل ميسر من الخيشوم من فوق، حتى بقولها يا بنتي هاتيلي الصوت من فوق، الصوت ده قريب، ده صوت الخيشوم ده قريب من العين ولا لا؟ جدا، يعني الصوت هيبقى فوق، يبقى ان ان ان من النون عند النون واطلعي لي فوق عشان تجيبي الخيشوم، انفسكم انفسكم، ممتاز. يبقى وانا بقرا ماء سجاجه، اسمعوها اسمعوها يا بنات، وعايزه نقراها مع بعضنا. وانزلنا من المعصرات ماء، شايفين المشدد عمل ايه؟ شايفين الشيخ القصري عمر ما في حرف مشدد فوته، ما قالش سجاجه زي ما احنا بنقرا، قال سجاجه سجا، قطع الصوت الجيم الاولانيه الساكنه والثيم الثانيه او الجيم الثانيه اداها اللي هي ايه المفتوحه. هنقرا زي ما قرا الشيخ القصري في ماء سجاجه، راعي المد وزمنه، بتكليف زمن المد، عدي المد حتى تتقن قراءتك، قراءتك تبقى صحيحه زي الشريط. ماء وقوي المد، ما تجيبيش المد ضعيف، ما تقوليش ماء، انت كده بتنامي يا بنتي، انت كده نعسانه، انت بتقولي ما، حولت المد اللي هو فيه جهر الى مد فيه نفس، فاصبح مدك ماء ماء، لو حطيتي ايدي كده تلاقي في سخونيه، يعني في نفس في نفس في ضعف، حولت حرف صفه الجهر القويه الى صفه ايه؟ ضعف. يبقى وانا بقراها تقرايها زي ماء سجاجه. وأنزل هاتي بقى وأنزلنا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أحسنتي، ثجاجا، وقف على الجيم، لأن أنتوا عارفين ليه يا بناتي؟ لأن الصوت، لأن حرف الجيم حرف شديد، يعني إيه حرف شديد؟ قطعي زي الهمزة، ما تجيش الهمزة تقراها طرية كده تبقى ايه مثلا يؤمنون، لا ده حرف انفجاري شديد يقطع صوته، ما بقولكيش اسكتي عليه، في فرق بين الشدة اللي بيناها في الحرف وبين قطع الصوت، قطع الصوت بقولك يؤمنون، بقول ما قلتش كده ابدا، لكن قولي يؤمنون، قطعي صوته، ثجاجة قطعي الصوت لانه حرف شديد. طيب احنا هناخد بقى منكم كلمه منكم دي، لان كتير جدا بقولها كده، بيقرا منكم كده، اقول ماكم كتير جدا، بس بتقول ماكم ما ابدا ابدا، بتبعد طرف لسانها عن ايه جدا جدا عن النون، ماكم تقول وتروح رفع اقصى لسانها عشان يبقى الحرف ايه في الغنه مفخمه، تقول من منكم. انت يا بنتي عايزك اشوف وشك الله يرضى عليك، هسمع اللي هي الايه دي وبعدين انا هسمعها لك، يلا منكم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين، تنخا توسط على النون الساكنة. قوليها لي بقى يا بنتي. انت بقى شوفي من اقول لك ده، انا عشان كده لقطتك وعايزه اجيبك، يعني لانك جبتي العين المفتوحه زي ما بالظبط اختك عملت، جبتي العين المفتوحه مش مفتوحه، بتقولي ولا قد علمتم ع خطا يا بنتي. يا بنات ما سمي الفتح فتح الا بفتح الفكين، ما ينفعش اقرا ولا قد علمتم ع عادل عائشه ع يبقى ولا يا بنتي افتحي المفتوح يا ربي يرضى عليكي. صح. احسنتي. فقو قو قو قا قا فقو ابدا مش فقلنا، فقلنا قاف او كاف. ايوه بارك الله فيكم. طب يا بنات تعالوا ناخد بقى واحنا بنقرا الكاف، النون اللي بعدها كاف او التنوين اللي بعده كاف، كراما كاتبين. ازاي نقراها كراما كاتبين؟ هنسمع كراما كاتبين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. كراما كراما كي كراما كاتبين. سحر. كراما كاتبين. افتح الكاف تاني، افتح الكاف. كراما لا ما تفتحيش قوي، ما انت بتفتحي قوي. كراما مش عايز اشوف فكك مفتوح في الغنه، الغنه سكون. كراما كراما ايوه برافو عليك. بتفرق يا بنات، بتفرق ان انا لما اشوفك وانت جايبه الغنه بقى فكك مفتوح، تقولي كراما من فكك مفتوح عن كراما. شوفي شفايفك بتقراي نون ساكنه، هو التنوين مش هو نون ساكنه؟ وانت لو قلتي نون الساكنه قلتي من، من شفايفي فين؟ بقول من كده، من بقول من، وكذلك الغنه هيئه الشفايف كده، يبقى المفروض تقرايها. طيب هنقرا برضو في حرف الجيم، النون التي بعد كل دي حروف الاخفاء، نون بعدها جيم، ازاي يقرأنا يقرأوا الشريط في الشريط، وازاي احنا نقرأ صحيح. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. صبرية. أن جاءه الأعمى. أمان. ما تجيبوش نون ساكن، ما تجيبيش نون مزارع يا مير حبيبتي. ايوه سلوى. جاءه الاعمى. جاءه حققي الهمزه، جاء وهات الهمزه مفتوحه، ما تقولي جاءه جاءه جاءه اه اه هات الهمزه مفتوحه. جاءه الأعمى. جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. عين جارية، التنوين التنوين بعده جيم، ازاي نقرأها وازاي نسمعها نقولها صحيحة؟ فيها عين جارية فيها عين جارية. اللي عايزة الفت نظرك يا بناتي ان هي ابتدى فيها فيها الياء الفاء بعد الفاء المقصود، وبعدين ما تقوليش فيها عين، ما تختلسيش الفتحه، عندك فتحه العين عين مفتوحه، ما تقرايش كده فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه. تاني فيها انا شايفه سمعاء مش شايف سمعاكي، انا شايفه فكك في الجيم في جاريه ما فتحتيش للجيم، فقلت انت يا ايمان قلتي كده قلتي جاريه عشان كده جت الجيم مماله. شوفي انا هقولها لكم الخطا في الصحيح والخطا. فيها عين جاريه ده الصح، الثانيه فيها فتحت العين عين جا ما فتحتش الجيم، فاصبحت الجيم هتبقى خلاص مماله. جارية جارية قوليلي فيها عين جارية فيها عين جارية. لا برضو قفل كده، شوفي انا مجرد ما حسيت بفكك يا بنتي جا شوفي انا رسمتلك اما تجيبي الحاجة المفتوحة كده سهما ناظرا للسماء جارية افتحي زورك جا حلقك هاتي من جوفك جارية جارية جارية جارية فيها عين جارية. تاني قوليها فيها عين جارية ده الصح. شوفي صوت جميل ازاي الاخوات اللي كانوا بيظبطوا الاماله. ايوه انت يا اختي ايوه حبيبتي اتفضلي. فيها عين جارية احسن. فين اختك هنا انت؟ ايوه فيها عين جاريه. طيب يا بنات يبقى عين جاريه، خلي بالك من فتحه العين جدا، وخلي بالك من فتحه الجيم، لان لو جريتي جاري ليه بقى؟ لان الجيم وراها كسر بعد المد، لان المد بعده كسر، المد اللي بعده كسر بنستعجل عليه جدا فبنروح جايبين الاماله، بنقول جاريه جا جا جا جا وهات الراء المكسور بعد كده جا ريا جال وحدها وريا الوحدة. طيب هناخد الشين النون اللي بعدها شين هقرأها ازاي؟ خلي بالك ان انا هقولها لك اسألك يا رشا ازاي اقرأ من شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا شايف حتى عشان تاء مشددة مما تحبون وما تنفقوا من شيء انتوا عارفين يا بنات ان كلمة النون اللي بعدها شيء دي زي كلمة من شر من شر دي. ناس كتير تقولها تقرأها اسمعوها كده اقرأها غلط يعني يقولك ما شر ما زال فكه تحت في النون هي النون مكسورة انت طلعي بالنون فوق مكانها يا بنتي من شر يعني من شر النفاثات وانت بتقوليها عشان كده الكلمة دي النون من شر دي اقرأي لي هذه السورة من شر لان في ناس سبحان الله تقراها هكذا تقول لك من شر من من من هات وضعي لسانك عند النون ثم انتقلي لمخرج الشين يعني وانت بتقراي لي من شيء من شيء من شر من شر افتح الشين من شر من شر خلي لسانك عند النون من شري من شري نهى. طب فين نهى؟ موجودة نهى في كل نهى. أيوة نهى قولي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد افتح الحاء. انت ما فتحتيش الحاء ليه ما فتحتيش الحاء؟

مش يضحى، ادي زمن الرخاوة، يضحكون. محطوطة غلط، معلش. طيب انا اخد يا بنات. هل تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ دي انا عايز اقول لك حاجه ثانيه، هو فعلا النون هنا عايز تسمعها تاني. شوف النون باينه ازاي، منقى منقى، يعني مش موسع ابدا المكان، مش من قبل. بعض الناس تقولك من قبل، خطا. اسمعوا كده الصوت مضيق ازاي، المخرج ازاي، وقايل منقى منقى. اسمعوه، طيب شيء قدير، شيء قدير، هنسمعها كده. ما ننسخ من آية، أنا عايز أقولك في ننسخ، عايز أعدالك يا بنات، هاتم أول منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. التفخيم نسبي لأن مكسورة، تحس هو بيقول شيء قدير، بيقول شيء. ما ننسخ من آية أو مثلها، مش كده ابدا. لا انا عايز اقولك في ننسخ، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ لا شيء، لا شيء قدير، شيء قدير، مش شيء كده. بعض الناس تعمل كده، بيبقى لتحقيق كسر والغير، هو بيحقق الكسر وفي نفس الوقت ما بيجيبش. قلنا بعض الناس مثلا بتيجي تقولك من قبل، تقولك من قبل، من جدا تبالغ بشكل شديد. انا عايزه بس تسمعوه يا بنات وهو بيقبل. ما ننسخ من ما ننسخ، مش ما ننسخ، بعض الناس تقولها كده خطا. ما ننسخ ما ننسخ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني شايفين هو بيقرأ ما ننسخ، اقرأوها كده معايا يا بناتي، اقرأوها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير بخير بخير، انت كسر في البي، خير مش رن ر ر ري ري، تحقيق الكسر. لا كسر، شيء قدير، شيء ق، وبعدين بيجيب القاف المفتوحه، شيء قدير، ما يقول شيء شيء ايه، عقاق الكسر وبيني الكسره. طيب السين، نون بعدها سين في كلمه الانسان. واذا مس الانسان دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. شايفين الشيخ الحسن وهو بيقرأ للمسرفين يا بنات، شايفين صوت السين وصفير السين؟ للمسرفين، للمسرفين. احنا بنجيب هوا بنقول للمسرفين، بنجيبش صوت السين. للمسرف بيقول لك هنا رخاوة، هنا صفير، هنا جرعين صوت، كل الصفات الموجودة في حرف السين بيبينها لك. وهنا من أول إيه؟ من أول الإنسان. إزاي نقرأ كلمة الإنسان؟ هو قرأها كده، قال فيها الإنسان. الإنسان عندي النون، عندي النون مش بعيد، لو أنا قرأتها خطأ هقول الإنسان خطأ، لساني بعيد جدا عن المخرج، لكن لسانك لازم يكون عند المخرج، قريب جدا من المخرج. الإنسان، الإنسان، طويل، الإنسان، الإنسان. خمسة سالسون، إزاي بالتنوين بقى؟ ما هو النون والتنوين، إزاي يقرأها؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يلا خمسة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. راعوا الكسر يا بنات. طيب من يقرأ لهذه الآية؟ من يقرأ؟ من يقرأ لهذه الآية قراءة صحيحة؟ مين يقرأ للآية دي؟ سيقولون كده بقراءة صحيحة متقنة. لا تفيدي شوية، صعبة شوية. طب قولي لي، حتى قولي لي هي من غير تكلف. سيقولون ثلاثة رابع. لا مش أنا ثلاثة ما أقطعش كده. خذي نفسك. ثلاثة الرابع هم كلبهم. ها ثلاثة الر، ثلاثة الر، ثلاثة الرابع هم كلبهم. أحسن كتير، في تقدم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم. لا افتحي. سبعة وثامنهم كلبهم. طيب احنا اذا يا بنات احنا بنتقدم ان شاء الله، حتى اللي بيبقى في الاول شوية كده بيزيد. احسن كتير جدا ما شاء الله عليك، احسن والله كتير. يعني عايزين نحط نقرأ اللي هي النون اللي بعدها الدال، من دون الله، من دون الله. زي يقرأ النون اللي بعدها الدال، هنسمعها وبعدين هنقولها وهسمعها لكم كده. هبة سمعك وانت بتقرأيها. هبة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين من دون المؤمنين. هبة. ومن يفعل ذلك. لا أبدا، أنت مجرد ما عملتي لا يا خلاص بقت في إمالة يا بنتي. لا يا فحط إصبعك كده، أنا علمتكم نفتح إزاي يا بنات. لا يا فك يبعد، ما سمي فتح بطل فك الفك، يبقى لا يتخذ. لا يا مش لا يا يا يا لا يا لا من جوه صوت الصوت. لا يتخذ. لا لا لا انت قافله لسانك، مرفوع من ورا مرفوع ولسانك من قدام نازل، عشان كده بتقولي لا لا يا بنات. لما تيجي تقراي المد ارخي لسانك، المد ملوش دعوه لو انت بتقراي لا، هاتي لما مفتوحه بعدها مد، يبقى لسانك ليه بتدخلي بتقولي ليه بتشنجي لسانك، قولي لا ملوش دعوه، ارخي لسانك تماما وقولي لا. زي بالظبط بتقولي لا يمكن اعمل كده، لا يمكن اعمل كده، يبقى لا. صح. يبقى من دون المؤمنين ازاي نقراها؟ يبقى هنقراها من عند النون، عند الدال، عند النون اهي، ثم تنتقل عند الدال. من دون المؤمنين. من يقرأها الصحيحة يا بنتي؟ حاضر. لا افتحي لا رئيسية. لا لا لا لا لسانك نازل تحت اهو. لا طرف لسانك شوفي نازل فين. امسكي المراية امسكي اللسان امسكي المراية وشوفي لسانك من تحت يا يمنى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء خلي بالك يا بنات لازم نميز بين الفتح والتقليل والإمالة. انتم معظمكم بياخد قراءات فما ينفعش ابقى عندي كل المفتوح اقول بميل بقرا فيه بإمالة. ما ينفعش. احنا عندنا دلوقتي بقينا فاهمين ان في باب اسمه باب الفتح والتقليل والإمالة. ما ينفعش اني لازم ابقى فاهمه ازاي افتح ازاي الفتحه تكون صحيحه ازاي وانا هاخد قراءه ثانيه جديده هاخد ورش مثلا واخد كده وانا بقرا لي مثلا ورش كلمه الكافرين بهكذا الكافرين بس كده تقليل الكافرين وغيره مثلا اللي هيقرا بالاماره الكافرين. ما ينفعش اقرا الحفص ولساني تحت كده الكافرين ابدا. حفص اقرا بالفتح ومن يقرا بالفتح الكافرين الكافرين في الفتحه الكافرين الكافرين اسمه. بصي لي كده البنات اللي ساكنين راكنين على الحيطه مش ما تقعدوش على الكراسي وفي جنبك بنات على الارض فبيتغطوا عليهم حبايبي. اسم سلوى بصي لي يا حبيبتي الكافرين الكافرين ما تخليش لسانك تحت ما تبقاش كا ما تخليش لسانك كا كا افردي لسانك قولي الكافرين سلوى الكافرين وانا بقرا دابه ما تقوليش ده ما تقوليش مين مثلا بقول لو ده مفتوح ما تقوليش ده ده ده ده دابه دابة كلمة دابة من دابة قولي من دابة قولي من دابة لا ضيقي المخرج من دابة أحسنتي. يبقى وأنا بقرأ من دون يبقى من دون الله ما تنفعش تقولي لفظ الجلالة من دون الله لا ابدا ابدا ما ينفعش تقراي كده لفظ الجلاله لان اللام مفتوحه وانا بقرا اللام يبقى من دون الله لا من دون الله. يبقى وانا بقرا لفظ الجلاله اقرا اي لام اياك اللام دي طالما هي لام رقيقه تقرايها لا لا ولسانك نازل تحت كده لا لا ارخي لسانك. بل بعض من العوام بيقول ايه يعني اللسان وانا بقرا المد كده بيبقى عامل زي ما تكون سفينه على البحر قلت له زي سفينه على البحر ملوش دور. يبقى لا لا من دون الله من دون الله لما اجيب التنوين اللي بعده ده بقول وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وانا بقول الهاء مفتوحة وكأسا دهاقا سمو الدهاء وكأسا دهاقا خلي بالك من الهاء جدا ضعيف حرف ضعيف وكمان سهل يمال. بعض اللي يقرأها ديها ها يقرأها كده خطأ بيقرأها دهاقا ديها أبدا بتقولي هانم هادية ها يبقى دي ها قا دي ها قا افتح الفكين دي ها قا دي ها قا دي ها قا دي ها قا الهاء لا تقرأ ها ها ها ها يبقى وانا بقرأها وكأسا كما بقرأها وكا وكا خلي بالك ما ينفعش كمان وتتذكري تقرايها كالتالي وكا وكا خطا ووسط و وكا وكا سندهاقا وكأسا دهاقا. الطاء بقى عشان الحرف ده احنا طبعا خلاص الوقت انتهى وهنقف عند الطاء علشان برضو الطاء عايزة ناخد منها يعني ايات كتير نطبقها عندنا لسه بقية الحروف كلها ما طبقناهاش. بس انا عايزة النهاردة اشوف الاثر النهاردة مع معلماتكم يا بنات المعلمات. طبقي بناتك النهاردة صوت الغنة وما تطبقيش زمن صوت الغنة من غير ما تضيعي زمن الغنة لان الملاحظ دلوقتي البنات غنانهم قصيرة جدا جدا. ولما تشوفي بقى الشيخ اللي صوته جميل ما شاء الله وطيب جدا شوفي الغنة صوت الغنة عنده شكلها ايه. وانت اكتر حاجة بتحبي تاكليها الغنة فالله يرضى عليك بطلي اكل في الغنة عشان تبقى القراءة كده صحيحة. واسأل رب ان يعلمنا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم اجعلنا من اهلي وخاصتي بدل معارك وخاصتك يا رحمن الرحيم اللهم اجلسنا به الخير اسكنا به ظلال الجنة وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واشغل اوقاتنا واعمارنا بالقرآن العظيم وامنا قلوبنا محبة لكتابك يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن كتابك. شيخ الإسلام ابن تيمية بناتي لآخر عمري يعني كان الأيام اليوم اللي هو قبل موتي مباشرة قال لم تعد الأيام ما شغلني عن القرآن شيء وكان مشغول بإيمان كان مشغول بالمسلمين وتأليفه وكذا يعني كان بيقول إنه هو بيتنفس ده يقول يعني سبحان الله يقول من يعلق على هذا القول يقول وكأن من يقرأ يسمع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه يظن أن القرآن مجلدات من انتقاء الشيخ الإسلام ابن تيمية قال تعالى قال تعالى قال تعالى يعني كان كل كلامه كتبه إيه بالقرآن. وإحنا بعدنا كتير بعدنا بالسلوك بعدنا بالعمل بعدنا بانشغال الدنيا وبعدنا بالقرآن بلحظة كده كأنه إيه أمر سنوي في حياتك. إياك أن تجعل القرآن أمر سنوي في حياتك والله الذي لا إله إلا هو من جعل القرآن هو بعد كل جعل القرآن جعل الفارغ من وقته للقرآن والله لا يزيد والله لا يزيد والله ما يزيد إلا من جعل القرآن أولا فمن الله عليه سعة الله وسعة الرزق وسعة الحال اللهم ثبته في قلوبنا وزدنا به علما يا رب العالمين واشغل أحوالنا وأوقاتنا وبيوتنا. يا بناتي لا تنسوا البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويبتل فيه القرآن بيت مضاف في الأرض البيت اللي فيه القرآن بيت منور في الدنيا في الأرض فكيف بنور القرآن في قلبك وكيف بنور القرآن إذا أغلق عليك قبرك ولغي فنور القرآن إذا وقفت تقرأ الكتاب بين يدي ربك وكيف بنور القرآن إذا كان على الصراط المستقيم كيف بالقرآن وكيف بعمل القرآن كلام ربك وهل هناك بعد كلام رب شيء وهل هناك شيء يسعد حياتك لو كانت السعادة اللي بتجيلك مؤقتة هي مؤقتة لكن والله الذي لا إله إلا هو لا تدوم إلى السعادة بالإشغال بالقرآن. أسأل ربي أن يشغلنا بالكتاب أسأل ربي أن يجعله ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا تحيا لها قلوبنا ونور صدورنا واذهب همومنا وجلاء أحزاننا بدلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا ممن يأخذ القرآن بقوة كما قال ربي في كتابه الكريم يا يحيى في الكتاب. فأسأل ربي أن أكون من هؤلاء الذين أخذوا القرآن بقوة فانتفعوا بالقرآن ونفعهم القرآن في حياتهم في دنياهم وفي أخرهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا ممن تواضع للتعلم بكتابك واجعلنا ممن رفع بكتابك يوم القيامة فكان من الفائزين. اللهم نسألك به يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء وفخذ الأنبياء ونصر الأعداء. نسألك به عيشة هنية وميتة سوية وبرد غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا ربي خير المسألة خير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا ممن يراوغ في الطاعة أو يخرج عنها. اللهم نسألك الثبات حتى الممات. قولوا قولي هذا استغفر الله ولكم ما كان من فضل إلا الله وكان من أقصاد من أنفسنا فالله زدنا من أنفسنا جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.